يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن المحرم ممنوع من الترفه، والآن يا فضيلة الشيخ كل شيء يدعو للرفاهية من سيارة ومنزل وغير ذلك، فهل ترفه حسب الأدلة؟ ترفه الممنوع بالأدلة، أما الترفه اللي لا دليل على منعه فلا بأس. أنت نام عند مكيف وأنت محرم، تستغل بالظلال وأنت محرم، أو كل ترفه ممنوع، ترفه الذي منعت منه الأدلة أو ما يقاس عليها. نعم.